فالموريات قدحا والعاديات طبقا فالموريات قدحا فالمغيرات صبقا فأتون به نقا فوسطون به جمعا كالفراش المبثوث

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهكذا عشنا يا السادة واستمتعنا مع هذه التلاوة القرآنية. Oh, تعالى قدري